وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى السرير. إلى السرير. نعم أحسن. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من إيش يقول؟ فأكره أن أسنحه. أن أسنحه. أسنحه. نعم حسن. من سانح. نعم حسن. أن أسنحه. نعم. فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. زعم الإسماعيلي أن هذا الحديث لا دلالة فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى السرير، وإنما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على السرير. الله المستعان. طيب. نعم. قال: ولكن صلاته إلى السرير موجود في حديث الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة. وحديث الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة خرجه البخاري فيما بعد، ولفظه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير. وخرجه أيضا من طريق الأعمش بهذا الإسناد وبإسناد آخر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة. كذا خرجه مسلم من حديث الأعمش بالإسنادين، ومن طريق جرير عن منصور كما خرجه البخاري في هذا الباب. وهذه الألفاظ كلها ليس فيها تصريح بأنه كان يصلي تحت السرير، ولكن خرجه الإمام أحمد عن ابن نمير عن الأعمش بالإسنادين معا، فذكر الحديث وفيه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مقابل السرير وأنا عليه بينه وبين القبلة. وقول عائشة: فأكره أن أسنحه، قال الخطابي: قوله أسنحه من قولك سنح لي الشيء إذا عرض، تريد أني أكره أن أستقبله ببدني في صلاته. ومن هذا سوانح الطير والضباء، وهي ما يعترض الركب والمسافرين، تجيء عن مياسرهم وتجوز إلى ميامنهم. وفي الحديث سؤال الشيخ أسنحه. ها أسنحه. أكره أن أسنحه. وقال مناشدها. أصبر. أكره أن أسنحه، يعني أسنحه من أسنح، وأسنحه من سنح، يعني أسنحه سنحه يسنحه من باب فتح سانح من باب فتح، وأسنحه من أسنح المزيد بالهمز، وعندك يعني بفتح الهمزة في فتح الباب الحجر. قال: وقولها أن أسنحه النون والحاء المهملة أي أظهر له من قدامه. وهنا أيضا ما شكلها بشيء، لكنه محقق شكلها بالضم. قال الخطابي: قولها أسنحه كذا شكلها من قولك سنح لي الشيء. لا صار خطأ خطأ خطأ الضبط، لأنه قول من سنحه يعني أن الفعل ثلاثي، بس هذا هو الفعل، الفعل ثلاثي. أكره أن أسنحه. سنح الشيء وسنح لي، سنح لي عرض لي وبدا لي وظهر لي. نعم. طيب. وفي الحديث دليل على جواز أن يصلي المصلي إلى سترة شاخصة من الأرض وإن كان فوقها إنسان نائم، ونظيره الصلاة إلى السرير الطفل وهو فيه. تأمل يا أبو سعد كلام صاحب الفتح، لأن هذا عندي فيها إشكال ما أدري عنه، لأن في الروايات المشهورة أنه يعني جاء بألفاظ كثيرة حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي تقول وأنا معترضة بين يدي اعتراض الجنازة، هذا سهل هذا، لكن تقول فإذا سجد غمدني فقبضت رجلي، وهذا لا يتأتى إذا كانت فوق السرير، ما إلا أن يكون هو فوق السرير، وهذا ما هو يعني كأنه ظاهر في العادة، وهي بين يديه معترضة، يعني معناه إذا كانت فوق السرير فإنه لا يحتاج إلى أن يغمدها لتقبض رجليها عن موضع سجوده. تأمل هل يتعرض لهذا المعنى؟ نعم نعم. ونظيره الصلاة إلى سرير الطفل وهو فيه. وروى الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن عروة أن عائشة أخبرته قالت لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لمعترضة على السرير بينه وبين القبلة. قلت وبينهما جدر المسجد؟ قالت لا في البيت إلى قالت لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لمعترضة على السرير بينه وبين القبلة. قلت وبينهما جدر المسجد؟ قالت لا في البيت. قالت أبينهما جدر المسجد؟ قالت لا في البيت إلى جدره. وهذا يدل على أن سترته كانت جدار البيت دون السرير، ولعل السرير لم يكن مرتفعا شاخصا عن الأرض كمؤخرة الرحل. وهذا يدل على أن سترته كانت جدار البيت دون السرير. الله. ولعل السرير لم يكن مرتفعا شاخصا عن الأرض كمؤخرة الرحل. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا سجد يغمزها برجله، ولو كان السرير مرتفعا عن الأرض قدر ذراع أو قريبا منه لم يتمكن من ذلك. لم يتمكن ولم يحتج إلى ذلك. انتهى حسن الله عليك. انتهى. نعم حسن. ما عندك شيء أبو سعد ولا شيء؟ قوله باب الصلاة إلى السرير اعترضه الإسماعيلي بأنه داد على الصلاة على السرير. إيش؟ قال اعترضه الإسماعيلي بأنه داد على الصلاة على السرير لا إلى السرير، ثم أشار إلى أن رواية مسروق عن عائشة دالة على المراد، لأن لفظه كان يصلي والسرير بينه وبين القبلة كما سيأتي، فكان ينبغي له ذكرها في هذا الباب. وأجاب الكرماني عن أصل الاعتراض بأن حروف الجر تناول، فمعنى قوله في الترجمة إلى السرير أي على السرير. ما هو إلا بعيد إلى السرير. وادعى قبل ذلك أنه وقع في بعض الروايات بلفظ على السرير، ادعى، شوف ادعى. قلت ولا حاجة إلى الحمل المذكور، فإن قولها فيتوسط السرير يشمل ما إذا كان فوقه أو أسفل منه، وقد بان من رواية مسروق عنها أن المراد الثاني. إيش الثاني؟ ها؟ أنه أسفل. أسفل، هذا هو المناسب، وهذا هو الذي تقتضيه العادة. سليم. ايش قال؟ طيب هالروايات فيها تنويع، فيها تنويع. لا اسمها الإشكال الذي أذكره ما تعرضوا له إلا على افتراض أن السرير واطي واطي، لا إذا كان لازم لاصق بالأرض ما هو سرير، هذا ليس السرير من شأنه أن يكون مرتفعا. وأنا ما عندي إلا أنه لعلها مرات، يعني ربما صلى وهي في على الأرض وتكون معترضة، وربما صلى وهي بين يديه على السرير ربما، وهذا سهل يعني وارد وممكن ولا في شيء. شو اللي بعده يا أبو باب؟ باب يرد المصلي من مر بين يديه، يرد المصلي من مر بين يديه. إيه خلك عندنا.